تفسير الآية 30 من سورة لقمان، يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أي ذلك الإعجاز والاقتدار كله بسبب أن الله تعالى حق، أي وجوده صدق بلا أي شك، بل هو أحق حق، أي أصدق صدق في هذا الوجود، والذي يتفرع منه بعد ذلك أي صدق آخر. وعبادته وحده هي الصدق كله، والإيمان به هو الصدق كله، والتمسك والعمل بإسلامه كله هو الصدق كله، ووعوده بنصر المؤمنين في الدنيا ثم الآخرة كلها صدق، كلها صدق، والبعث بعد الموت ليوم القيامة والحساب في الحياة الآخرة والجنة والنار واللقاء به تعالى كلها صدق. بينما أي آلهة غيره أو أديان غير الإسلام كلها كذب وادعاء وافتراء، وكلها باطلة زائلة معدومة لا تؤدي إلا إلى كل ضياع وتعاسة في الدنيا والآخرة. وهذا هو معنى قوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، أي وذلك الاقتدار والإعجاز كله هو أيضا بسبب أن الله هو أعلى وأعظم وأكبر من أي شيء، وهو وحده صاحب العلو والعظمة والملك والسلطان والنفوذ كله، وله كل صفات الكمال الحسنى. فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده إذن لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.